في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب، فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي أنت الذي خلقتني رحمتني ورزقتني دوما يا رب قد كنت معي، لكنني نأيت عنك نسيت ما قد كان لك وسرت في طريقي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. أنت الذي خلقتني رحمتني ورزقتني دوما يا رب قد كنت معي، لكنني نأيت عنك نسيت ما قد كان لك وسرت في طريقي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. واليوم يا ربي أعود من ظلمة خلف الحدود فالقلب منكسر وطرف حائل، وأنا الغريق فلا أرى إلا سواك لمنقذا، لا من جا ولا من جئ.